فهذا البنيان يرتفع ويرتفع ويرتفع إذا كان هذا الأساس قويا ومتينا، أما إذا كان الأساس ضعيفا فإن هذا الأساس لا يتحمل هذا البنيان فينهار هذا البنيان. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لأصل الإيمان في قلب المؤمن، فالإيمان في قلب المؤمن ثابت كثبوت هذه الشجرة التي ضرب الله سبحانه وتعالى بها مثلا وهي النخلة. وهذه النخلة لها فروع وتؤتي ثمرتها، وهذا الطول الشاهق لهذه النخلة إنما كان لأن هذه النخلة أصلها ثابت في الأرض، قرارها متين، ضربت بجذورها في الأرض وتمسكت، ولذلك علت وعلت وعلت. والكلمة الخبيثة كلمة الكفر، كلمة النفاق، يضرب الله سبحانه وتعالى لها مثلا بكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل وليس لها أساس، فلذلك كانت خبيثة متهاوية. فيبين الإمام القيم رحمه الله بعد ذلك هذا المثل فيقول: فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. الأعمال والدرجات هي تلك الطوابق التي تكون لهذا البنيان الذي له أساس وأصل، أو كما قلنا عمارة أو برج من الأبراج. هذا البرج الدور الأول والثاني والثالث والرابع إلى ما شاء الله، كلما كان الأساس أقوى وأمتن تحمل فوقه من الأدوار ما شاء الله أن يتحمل، حتى إنك تسمع بناطحة سحاب مئات الأدوار. هذه الأدوار ما كانت لتقام على هذا الأصل لولا أنه ثابت وقوي ومتين، ولذلك يهتمون أشد الاهتمام بتثبيت هذا الأصل أولا. فإذا ثبت هذا الأصل أقاموا ما شاء الله وما يقيمون من البنيان. فيقول: الأعمال والدرجات بنيان. هذا البنيان أساسه ماذا؟ أصله ماذا؟ أصله الإيمان. فإذا كان الإيمان قويا راسخا في قلب العبد فهنا لا تسأل عن طول هذا البنيان ما دام الأصل قويا ومتينا. كل عمل يعمله فإنه يرفع إلى الله عز وجل، وكلما رفع له عمل ازداد هذا البنيان طولا ورفعة. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه. كلما كان الأساس وثيقا يعني قويا ومتينا تحمل ما يكون عليه من من البنيان. قال: وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. يعني لو أن هذا البنيان وهو عندنا مع الإيمان الأعمال والدرجات. تهدم شيء منهم أي فسد شيء من الأعمال أو حبط عمل من الأعمال، فهذا الإنسان الذي معه هذا الأصل المتين القوي الإيمان، الإيمان الصحيح، من السهل عليه أن يتدارك هذا الذي فرط منه وسقط منه، ويتدارك ما سقط ويزيد. فلو سقط منه مثلا طابق يأتي بهذا الطابق وفوقه إيه؟ طوابق. وذكرنا من قبل المثل الذي ضربه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله للعبد المؤمن إذا أذنب، هل إذا تاب رجع إلى درجته قبل الذنب ولا يكون في درجة أعلى ولا يكون في درجة أدنى؟ وبينا أن الناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يكون حاله بعد التوبة من الذنب أعظم من حاله قبل الذنب، ومنهم من يكون دونه، ومنهم من يكون مثله. فإذا هذا الذي انهدم بنيانه معه الأصل، وإذا كان معه الأصل سهل عليه أن يتدارك من هدم ويبنيه من جديد. قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الرجل الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصاب من امرأة في أعلى المدينة قبلة، وجاء نادما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له من توبة ويريد أن يتطهر من هذا الذنب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أله خاصة أم لكلنا يا رسول الله؟ فقال: بل هي لكل الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإقام الصلاة مع الإخلاص لله مع صحة التوبة يرفع الله سبحانه وتعالى بها هذا الوزر وهذا الإثم، ويمحى هذا الإثم، ويكون مكانه هذه الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، أي ما تقدم من هذه الذنوب من الكبائر قتل وشرك وزنا، ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والذي يكون كذلك لو كان مسرفا على نفسه بالعصيان وكثرت سيئاته فيا فرحته إن هذه السيئات صارت إيه؟ صارت حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمدام الأصل موجود وهو الإيمان الصحيح، الإيمان على معتقد أهل السنة والجماعة، إيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، هذا الإيمان الذي رسخ في قلب الإنسان هو بمثابة الأصل للبنيان، وهذه الأعمال تأتي بعد ذلك على هذا الأصل. ما دام هذا الأصل قويا ومتينا وصحيحا وبني على أسس علمية، إذن ما يأتي بعد ذلك من الطوابق ومن البنيان فإن هذا الأساس يتحمل. وإذا انهدم يمكن أن يتداركه. ليه؟ لماذا؟ لأن الأصل موجود، لكن الأصل إذا كان لا يتحمل أصلا، فإذا كان لا يتحمل لن تستطيع أن تقيم عليه شيئا من هذه الطوابق، لأنها لا تلبث أن تنهدم، لأن الأساس سينهار، وإذا انهار وقع هذا البنيان. كما نرى مثلا يقول لك انهار برج في بلد كذا وفي بلد كذا وبلد. لماذا؟ يعني الأساس أصلا ليس قويا، المقاول الذي أقام هذا البرج لم يقم بما يجب، إما عن جهل وإما عن عمد، لأنه يريد أن يتربح ولا يهم بعد ذلك ما يكون. فلما أقام هذا البنيان على هذا الأساس الهش الضعيف انهدم هذا البنيان. لكن إذا كان هذا الأساس سليم وجاءت آفة ولا جاءت عاصفة ولا جاء زلزال ولا جاء كذا وكذا، والأصل موجود، تستطيع أن تقيم إيه؟ تقيم البنيان مرة أخرى. قال: وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت. إذا كان الأساس غير وثيق، غير متين، غير قوي، غير شديد، لم يبنى على أصول علمية، هل يمكن أن يرتفع البنيان؟ لا، لا يمكن أن يرتفع البنيان، لأننا كما قلنا أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. حتى العلماء عندما يعرفون مثلا أصول الفقه، أصول الحديث، يقول لك الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره. فإذا عرفت الأصل استطعت أن تبني عليه، إذا لم تعرف الأصل فإنك لا تستطيع أن تبني عليه. فهكذا إذا كان الأصل هذا قوي وشديد وشد، فإنك تستطيع أن تقيم عليه بنيان. طيب إذا كان غير وثيق لم يرتفع البنيان، وهذا مثل الكافر. كافر ليس معه أصل، ليس معه إيه؟ الأصل. لأن الأصل كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت هذه الكلمة وكانت هذه الكلمة في قلب هذا الإنسان كالجبل الراسخ، وعلم معناها وعمل بمقتضاها وقام بشروطها وتحاشى نواقضها، فمعه الأصل. فإذا جاءت بعد ذلك آفات تمنع صحة العمل فيستطيع أن يتدارك. لكن إذا كان هذا غير موجود، إذا كان هذا إيه؟ غير موجود، فكيف يرفع له عمل؟ كيف يقام له بنيان؟ كيف تكون له حسنة؟ ابن جدعان كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل هذا نافع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل كان معروفا في الجاهلية أنه بيصل الرحم، ولا خلاف بين العقلاء من البشر أن صلة الرحم أمر محمود وخلق جميل منشود، لا يختلف اثنان في ذلك. وكذلك إطعام المساكين، لكن هل هذا ينفع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هو لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، لم يكن ينتظر ثوابا في الآخرة على هذا العمل، ولكن لن يحرمه الله سبحانه وتعالى الثواب في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا فعل حسنة أطعم به في الدنيا، حتى إذا وافى الله عز وجل لم يكن له عند الله سبحانه وتعالى حسنة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا نافع في الآخرة؟ لا ينفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذه الأعمال لم تقم على أساس، وقلنا في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية بيان لركنين عظيمين يقوم عليهما العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. هل هذان الركنان كان مع الكافر وهو يعمل هذه الأعمال؟ لا. إذن هذه الأعمال تأتي يوم القيامة ويجعله الله عز وجل هباء منثورا. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أعمالهم كرماد، هذا الرماد في يوم اشتدت ريحه سيتفرق لا يستطيع أن يجمع من شدة إيه؟ من شدة تفرقه، لأن هذا اليوم كان عاصفا الرياح شديدة، فسفت هذه سفت هذا التراب فصار بقى متفرق ما يستطيع أن يجمعه. وهكذا عمله، وهكذا عمله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل الكافر. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، السراب الظاهرة درسناها كلنا في العلوم، للإنسان يكون في مكان مستو في الصحراء فينظر من بعيد فيظن أن هناك ماء، فكلما اقترب تبدد هذا السراب حتى إذا وصل إلى المكان الذي قد علمه بعلامة لا يجد شيئا. كسراب بقيع أرض قاع، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لماذا؟ لأن الظمآن وهو في أشد الحاجة إلى الماء يتوهم ما لا يتوهمه غيره، فهو يحسب هذا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وليس هذا فحسب، لو أن الأمر كذلك لا له ولا عليه ما كان هناك حسرات ولا ندمات، ولكن قال الله عز وجل: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فالكافر يوم القيامة وهو في أمس الحاجة إلى حسنة يأتي إلى أعماله فيجدها هباء منثورا حتى تكون حسرة عليه. مثل الثاني: أو أعمال الكافر أيضا كظلمات، شبه الله عز وجل بالظلمات، في بحر لجي، بحر متلاطم الأمواج، هذه الأمواج لها ظلمات، في بحر لجي من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فكذلك أعماله هذه لا ينتفع بها، أعماله هذه لا ينتفع بها لأنها كانت على غير أساس ومن غير أصل. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا لأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لم يقبلها الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وبرسوله، هم يصلون ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه أعمال صالحة أو لا في الظاهر أعمال صالحة، ولكن الأصل أنهم كفروا بالله وبرسوله، فكانت هذه الصلاة كلا شيء، بل هي تكون يوم القيامة حسرات عليهم. قال رحمه الله: وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا ليس عملا صالح، كيف يرفع؟ قال: ولم يثبت. وإذا تهدم شيء من الأساس، مش من البنيان، لا، إذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. إذا تهدم شيء من إيه؟ من الأساس. طيب إذا كان أصلا ليس هناك أساس، إذا كان هناك أساس وهذا الأساس ضعيف، يبقى البنيان ضعيف. واحد ممكن يبني عمارة ثلاث أدوار، لكن يقولوا له هندسيا ما ينفعش ترفع الدور الرابع. ليه؟ لأن الأساس اللي انت وضعه الاثنين وانت عملت ثلاثة، لكن ليس هناك أساس أصلا. يعني لو أن رجلا أراد أن يبني عمارة على وجه الأرض من غير ما يحفر ولا يجعل هناك أساس، هل ممكن هو يقيم أكثر من دور؟ ما ينفعش. بل الدور اللي هو أقامه ده يقول له إن إذا كان السقف ده تقيل وخرسانة ما ينفعش، لا، خفف السقف، اعمله صاج، اعمله أبلكاش، اعمله خوص عشان يتحمل. فهكذا، فهو يقول: وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. إذا كان الأساس أصلا ليس موجودا، يبقى أين البنيان الذي فوق هذا الأساس؟ ثم قال: فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. العارف المراد به هنا المؤمن العالم، المؤمن العاقل، المؤمن الذي يبحث عن النجاة ويعرف الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الذي علم أن الإيمان ليس قولا فحسب، أو هو ليس المعرفة فحسب، أو هو ليس القول والاعتقاد فحسب، وإنما هو قول وعمل واعتقاد. لا كما قال الجهمية، ولا كما قال ولاة المرجئة، ولا كما قال مرجئة الفقهاء، وإنما هو يقول بقول الثقات من العلماء، بقول أهل السنة والجماعة. ولذلك نحرص دائما على تثبيت هذه العقيدة في الأفئدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان أساس لقبول الأعمال. قال الله عز وجل: من عمل صالحا، عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وبعدين وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. يبقى لابد من الإيمان، لكن إنسان ليس عنده إيمان، إنسان ليس عنده إيمان، إيمانه قشور، إيمانه خزعبلات وشعوذة، يظن أن إيمانه كإيمان جبريل، أو أن إيمانه كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، وهو لم يقدم شيئا. هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم ولم ولم، وهو يرجو مع ذلك أن يكون من الناجين يوم الدين. فالعارف العالم الكيس العاقل هو الذي يهتم بإيه؟ بتصحيح الأساس وإحكامه، لأنه إذا أحكم الأساس وصححه سهل بعد ذلك تدارك ما قد يتساقط من البنيان. وهل هناك إنسان لا يذنب؟ لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. أذنب رجل فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ثم أذنب فقال كما قال أول مرة، ثم أذنب فقال كما قال أول مرة، فقال الله عز وجل فليفعل عبدي ما يشاء. لماذا؟ لأن معه الأساس أنه عرف الله عز وجل، وعرف كيف يعبد الله عز وجل، وعرف كيف يقيم إيمانه. أما هذا المرجئ اللي هو يظن إن الإيمان قول واعتقاد ثم هذه الأعمال ليست داخلة في الإيمان، ويقول للناس إنها هذه الأعمال شرط كمال، وممكن الإنسان يدخل الجنة بدون عمل ويخالف ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة ويؤصل هذا في الناس، هذا الشخص الذي يعتقد هذا هل يستوي هو والذي بحث عن الحقيقة وعرف ما الإيمان وما عليه أهل السنة والجماعة وسعى في تصحيح هذا الأصل؟ يبقى إذن العارف همته ماذا؟ همته تصحيح هذا الأصل وإحكامه، إتقانه. يعني نحن دائما نقول الإيمان قول باللسان وقول بالقلب، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، سواء الجوارح التي يعلمها الناس كالجوارح الظاهرة، الإيدين والرجلين والعينين والسمع والبصر، أو عمل بالقلب. القلب له أعمال، فنحن نؤمن بذلك، وعندنا من الأدلة المتواترة ما نستدل به على أن الأعمال من صميم الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والسائلين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. صدقوا في إيه؟ في إيمانهم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني يكفينا هذه الآية. فهذه الآية بيّنت إن الإيمان أعمال وليست قول لا إله إلا الله. فالعارف يسعى في تصحيح الأصل وإحكام هذا الأصل. قال والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس. الجاهل يرفع في البناء على غير أساس، الذي يظن أنه مؤمن حقا وهو لم يحقق الإيمان، ومجرد أنه قال لا إله إلا الله راح يعمل أعمالا، هذه الأعمال ليس فيها إخلاص أو ليس فيها متابعة أو خلت من الإخلاص والمتابعة، ويكثر من هذه الأعمال. هل هذه الأعمال تنفع؟ لا تنفع، ما تنفع، لأن قبول العمل يتوقف على الشرطين معا، إخلاص لله وموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخلاص وموافقة، ومن أين له بالإخلاص وكيف يتوصل إلى الموافقة؟ بالعلم والجهد والبحث. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هذا الجاهل الذي آثر الجهل وآثر الراحة والدعة، ومن سعى في طلب العلم ودأب في تحصيله وحصن نفسه وصحح عمله؟ لا يستوي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر أحسن. يعني العمل ليس بكثرته، وإنما العمل بحسنه. يا أبا علي، ما معنى قول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال إيه؟ أصوبه وأخلصه. فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله سبحانه وتعالى، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الحسن الذي يقبله الله تبارك وتعالى. فالأعمال ليست بالكثرة وإنما بالصحة، العمل إيه؟ بحسن العمل وليس بكثرته، كما قلنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عارفين هباء؟ لما تنظر كده إلى شعاع الشمس وخارج من كوة من ثقب أو فتحة في جدار، تجد إيه؟ زي عفرة كده في هذا، هو ده الهباء. الهباء ده تعرف تمسكه؟ ما تستطيع. تعرف توزنه؟ ما توزنه. إيه؟ ليس له قيمة، ليس له إيه؟ قيمة. أذان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. يعني أن الجاهل بربه وبدينه، الجاهل بمعنى الإيمان، الجاهل بمعنى لا إله إلا الله، قد يكثر من الأعمال التي يظنها صالحة، وقد انتفى أحد الشرطين أو انتفى الشرطان، فماذا ينفعه العمل وقد خلى هذا العمل عن شرطي أو عن ركني القبول؟ ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون الذين أسسوا هذا المسجد مسجد الضرار، لماذا أقاموا هذا المسجد وما هي الإرادة والعزم؟ قال الله عز وجل: والذين اتخذوا، هنا الإرادة، اتخذوا اتخاذ هذا شدة الأخذ، شدة الأخذ يعني هذا عن عمد. ولذلك العلماء قالوا إن مسجد الضرار لا يتكرر على مر الزمان، وفي هذا رد على الغلاة من أهل زماننا ممن أطلق عليهم الإعلام جماعة التكفير والهجرة، الذين لا يصلون في المساجد ويهجرونها ويقولون هي مساجد ضرار، مساجد ضرار، وأن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها. نقول: الضرار هذه إنما يقال فيها ضرار إذا علمت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي فيها وما كان عنده علم وهم بالصلاة لولا أن الله عز وجل أخبره. فالأصل أنها بيوت أقيمت لذكر الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا للإضرار، ومش كده بس، وكفرا وإيتاني وتفريقا، يبقى هذه الإرادة وهذا العزم وهذه النية هي الأساس، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي ليجتمع في هذا المكان الذين حاربوا الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. من الذي يشهد أنهم كاذبون؟ الله عز وجل. فهل يشهد الله عز وجل على كذب فلان وفلان وأنت تعلم أن الله يشهد بكذا؟ إذن لا يمكن أبدا أن تقول أن هذا المسجد ضرار وأنه لا يصلى فيه. ثم قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصلي فيه. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه. ولذلك قال العلماء كلما كان المسجد أقدم وأعتق في إقامة السنة كلما كانت الصلاة فيه أحب إلى الله عز وجل. يعني نفترض أن هناك مسجدين، مسجد بقاله 50 سنة يقيم السنة، ومسجد أقيم السنة اللي فاتت ويقيم السنة، أيهما أحب إلى الله عز وجل أن تصلي فيه؟ المسجد العتيق الذي أسس على التقوى من أول يوم. طيب مسجد لم يكن على السنة ثم صار على السنة، أيهما أحب إلى الله؟ الذي أسس على السنة من أول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال الله عز وجل مقارنا بين المسجدين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أقام أساس دينه على تقوى على خوف ووجل من الله عز وجل ورضوان، يطلب رضا الله عز وجل بإخلاص النية وتصحيح العمل، خير أم من أسس بنيان دينه على النفاق والكفر؟ هذا البنيان الذي شبهه الله عز وجل على شفا جرف انهار، على طرف جرف ينهار بسهولة إذا ثقل هذا البناء فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان. الأساس لبناء الأعمال، يعني كلما كان الأساس قويا كلما ارتفع البنيان. يقول فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات. يعني الإنسان الذي قوي بنيانه، بنيانه قوي صحيح، هذا البنيان الذي يشبه الإمام ابن القيم رحمه الله ببدن الإنسان الصحيح. هناك إنسان نحيف وإنسان بدين وإنسان صحيح متوسط ولكنه قوي. طيب هذه القوة التي للبدن، يقول الإمام القيم إذا كانت القوة قوية حملت البدن. طيب إذا كان بقى هذا الإنسان عظمه ضعيف ووهن هذا العظم وهو يعني ثقيل، تجد بقى يقول لك فلان هذا لا يستطيع الوقوف في الصلاة. لماذا؟ لأن قوته ضعيف، قوته ضعيف، وهذا البدن قوي على هذه القوة. ولذلك لما تذهب إلى الطبيب يقول لك أول حاجة أطلبها منك اللي أنت تخفف وزنك، يقول لك لأن العمود الفقري الآن ما عاد يتحمل هذا الثقل، فلازم نخفف الشد على العمود الفقري. هذه الركب اللي هي زي العفشة بتاعت السيارة ما عادت تستحمل التقل ده، يبقى لابد ان انت تخفف يا جماعة. ما شاء الله يعني طرفة كده من جماله. يقول فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان. إذا كانت القوة قوية حملت البدن. طيب وإتاني ودفعت عنه كثيرا من الآفات اللي احنا بنسميها المناعة، هي عنده مناعة، لكن واحد ما عنده مناعة ضعيف، أي مرض يؤثر فيه. ولذلك لما يكون ضعيف الدكتور يقول له إيه، ينبغي أن أنت لا تخالط الناس ولا تخالط المرضى، وينبغي أن تعتزل لأن أي شيء يؤثر فيك لأن أنت مناعتك ضعيفة. فهذا هو ضعف إيه؟ ضعف الإيمان الذي شبهه بضعف البتن. وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. قال فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، بنيانك اللي هو إيه؟ الأعمال والدرجات، على قوة أساس الإيمان أي على الأصل، أصل الإيمان إن يكون هذا الأصل أصل إيه؟ متين. قال فإذا تشعث شيء من أعلى البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. يعني إذا فقدت شيئا من الحسنات واكتسبت شيئا من الأوزار والسيئات تستطيع أن تدارك هذا لأن الأساس معك إيه؟ صحيح. بخلاف الكافر مهما عمل فلن ينتفع. نعم. قال رحمه الله وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه صلى الله عليه وسلم، فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما فقر السلام على الحياة، فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. نعم. ثم بين الإمام القيم رحمه الله الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بعد هذا التمثيل الرائع البليغ. قال هذا الأساس أساس الإيمان الذي يقوم عليه بنيان الأعمال والدرجات يقوم على أمرين: الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، يعني صحة الاعتقاد في الله عز وجل، وهو تصحيح الإيمان. تصحيح إيه؟ الإيمان، أن تؤمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا، تؤمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذا أقمت هذا وصرت مؤمنا تعال بعد ذلك إلى شرطي قبول العمل. قال تجريد الانقياد له هو الإخلاص لله عز وجل ولرسوله وهو الاتباع. تجريد الانقياد له أي لله عز وجل بأن تخلص في عملك لله سبحانه وتعالى، وتجريد الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته دون ما سواه، يعني أن الحكم هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الحكم والقائد الذي يقودك والذي يرشدك إلى الصواب هو النبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، يعني ليست أقوال الرجال ولا آراء الفقهاء ولا الآثار عن التابعين التي نتدين بها لله رب العالمين، لكن نتدين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد. فإذا كان رب العزة جل وعلا أمرنا بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، إلا أن الله سبحانه وتعالى دلنا أيضا على أن نأخذ بفهم هؤلاء العلماء الثقات. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي أمرنا بهذا أمرنا عند الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، لكن أن نقدم آراء الرجال وآراء العلماء وآراء الفقهاء على الكتاب والسنة، أو أن نقدم العقل على النقل كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وأهل الكلام قاطبة، فهذا هو الضلال المبين. قال: فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه. هذا هي أشد ما يمكن أن يؤسس المؤمن بنيان دينه وإيمانه عليه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس، يعني على قوة الأساس ما شاء الله عز وجل في البناء لن يقف عند حد، بل هو أساس متين يتحمل ما يوضع فوقه إلى يوم الدين، لأن الأساس إيه؟ الأساس متين. قال: ودم على الحمية واستفرغ إذا زاد بك الخلط. يعني الإمام القيم يقول لك عندك أعمال صالحة تعملها، طيب إذا زلت قدمك، إذا زلت قدمك وتلوثت بالمعصية تطهر منها وامضي مرة أخرى ولا تقف مكانك، والقصد القصد الاعتدال الاعتدال عدم الغلو، وقد بلغت المراد أي إذا فعلت، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة فاسدة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما، يعني أنت لا تبالي بهذا، فاقرأ يعني اقرأ السلام على الحياة فإنها قد آذنتك أي أعلمتك بسرعة التوديع، يعني كأنك صرت ميتا لا نفع فيك. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سائل يسأل يقول: هل تقوم الأعمال بتثبيت الأساس وتقويته؟ الفائدة من أولها لآخرها تبين أن الأعمال بنيان وأن الإيمان أساس، فالبنيان لا يثبت الأساس بل الأساس هو الذي يتحمل البنيان، مفهوم؟ يعني لو إن هذا الأساس ضعيف وأنت جبت بنيان عالي يبقى أنت بتهدم هذا الأساس ولا أنت بتثبت الأساس؟ بتهدمه. يبقى الأصل هو تثبيت إيه؟ تثبيت الأساس، كما قيل: ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش بعد ينقش عليه، مش لما تبقى العرش كده بعد تنقش طير العرش بالنقش اللي عليه، لا، ثبت العرش ثم انقش.